الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المكافأة في الهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المكافأة في الهبة. المكافأة في الهبة هي من باب ملاقات الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، وهذا من كرم الأخلاق، لأن الكريم إذا أحسن إليه جاز من أحسن إليه بالمثل أو أحسن. وهذا من هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، المكافأة في الهبة. ففي الحديث الذي ساقه رحمه الله، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وعرفنا فيما سبق أنه عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وإن قلت، وقال: لو أعطيت ذراعا أو كراعا لقبلت. ومر معنا الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. فالهدية وإن قلت تقبل ولا ترد، لكن من مقابلة الكرم بالكرم والإحسان بالإحسان أن يثيب عليها، بأن يعطي المهدي مثلها أو أحسن منها إثابة له على هديته. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ومعنى يثيب عليها أن يعطي من أهداه مثل ما أعطاه أو أحسن منه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإشهاد في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته. قال: باب الإشهاد في الهبة. والإشهاد في الهبة فيه مزيد تثبيت لها. وساق حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ومن صغار الصحابة رضي الله عنه، قال: أعطاني أبي عطية. وهذه العطية خصه والده بها من دون سائر أبنائه، خصه بهذه العطية. فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنها أرادت بذلك تثبيت الهدية، وإلا هي تثبت بالهبة وقبض الموهوب لها، لكنها أرادت تثبيت هذا الأمر بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وجاء في صحيح مسلم أنها هي التي سألت ذلك، سألت زوجها النعمان، زوجها بشير والد النعمان، أن يهب ابنها هبة من ماله، أن يهبه هبة من ماله. فتأخر في ذلك سنة، ثم بدا له أن يهبه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن الهبة كانت غلاما، أن الهبة كانت غلاما، فلما أراد أن يهبه الغلام طلبت منه أن يشهد النبي على ذلك، وهي إنما طلبت من أجل أن تثبت هذه الهبة لابنها بشهادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، أي طلبت مني أن تشهد على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك، أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ هل الجميع سويت بينهم في هذه الهبة فأعطيتهم مثله، أو أنه شيء خصصته به؟ قال: لا، أي لم أعطي ولدي مثله، وإنما هو شيء خصه به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في بعض الروايات قال: لا أشهد على جور، لأن هذا فيه حيف وجور عندما يخص بعض الأبناء بهبة ولا يعطي إخوانه الآخرين نظيرها ومثيلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا فيه وجوب العدل بين الأولاد، وهذا العدل بين الأولاد من موجبات مزيد التآخي والتحاب بينهم والتآلف. وإذا خص بعضهم بشيء دون الآخرين من الوالد أو الوالدة أثار في النفوس الحقد والحسد، وأوجد بينهم شيء من البغضة والعداوات. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد عطيته أي التي خص بها ابنه. نعم. الشاهد من الحديث للترجمة الإشهاد، إشهاد النبي عليه الصلاة والسلام على الهبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه الترجمة في هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، وهذه الأمور هي من تمام العشرة بين الزوجين، ولا سيما عندما يكون الموهوب عن حاجة إليه ورغبة في تحصيله، أو في أن يكون أحدهما في ضائقة أو في شدة أو نحو ذلك، فإن مثل ذلك يكون له وقعه العظيم، وهو من الأمور التي يترتب عليها مزيد المحبة وقوة العشرة بين الزوجين. وأورد حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته. والعائد في هبته هذا عام يشمل حتى الزوج في هبته لزوجته، أو الزوجة في هبتها لزوجها، فهو عام، ولهذا أورده مستدلا بعمومه على ذلك. ومما يستفاد منه أن الزوج إذا وهب زوجته أو العكس ليس له أن يرجع في هذه الهبة، لأنها بوهبه إياها وقبضها له أصبحت ملكا لها، ليس له أن يرجع. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا مثل سوء لمن كان كذلك، مثله مثل الكلب إذا كان يهب الهبة ثم يرجع في هبته بعد أن يتملكها الموهوب ويقبضها وتكون في حوزته ويرجع فيها، فإنه مثله كمثل الكلب يقي فيعود في قيئه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. فهو جائز في الأصل، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيهة لم يجوز. باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجوز. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، أي كانت راشدة عاقلة، أما إذا كانت سفيها فإنه لم يجوز. والمراد بهذه الترجمة حكم هبة المرأة وحكم عتق المرأة حكم هبة المرأة لغير زوجها وحكم عتقها. والجواب على ذلك في الترجمة أنه جائز إذا كانت غير سفيهة، أي كانت رشيدة عاقلة، أما إذا كانت سفيهة فإنه لم يجوز. وأورد حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة، أنها أعتقت وليدة، ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أعتقت وليدة، أي جارية لها، ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يومها التي يدور عليها فيه قالت، أي مخبرة النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، أي أعتقتها في سبيل الله. ومر معنا في فضل العتق أن العتق فكاك للمرء من النار، بكل عضو منه عضوا من المعتق، حتى فرجه بفرجه، كما تقدم معنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعتقتها ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى في ذلك. فقال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم، أخوالك كان أعظم لأجرك. فالشاهد من الحديث الترجمة أنها أعتقت رضي الله عنها قبل أن تستأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أعتقت أخبرته، ثم هو عليه الصلاة والسلام لما ينكر عليها ذلك، ولو كان لا بد أن تستأمر منه قبل أن تعتق لا بين لها ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهو أقرها ولما يستدرك عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة، لكنه أرشدها إلى الأفضل، قال: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. ويظهر والله أعلم أن أخوالها كان فيهم حاجة وشدة إلى ذلك، ولهذا المسألة يكون فيها تفصيل في ضوء الحاجة وشدتها، لأنه هنا إذا وافق حاجة وصار فيها معونة فهذا فيه صلة للرحم وفيه إحسان إليهم ومعونة لهم في ما هم فيه من شدة وحاجة. فقال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل، لكن لم يستدرك عليها صنيعها فدل على أن ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه. وهذه القرعة فيها إنصاف للنساء، لأن من وقعت عليها القرعة دون ميل لواحدة دون الأخرى، من وقعت لها القرعة كانت هي التي تسافر معه، والقرعة يصار إليها في مثل هذه الأمور. إن كانت مثلا أسفارا يمكن أن يرتب للنساء بحيث كل واحدة تأخذ نصيبا، وإن لم يتمكن فإنه يقرع بين النساء، ومن كان ذلك من نصيبها فهو نصيبها وحظها دون حيث مع واحدة دون أو ميل لواحدة دون الأخرى. قال: أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن صنيعها رضي الله عنها وأرضاها، وحرصها على البقاء زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فوهبت يومها لعائشة، وهذا فيه صحة الهبة، فيه صحة الهبة من المرأة الراشدة العاقلة، وهذه وهبت يومها نصيبها من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وهبته حرصا على بقائها في عصمة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والشاهد للترجمة قولها: وهبت يومها وليلتها لعائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العبد والمتاع. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال: كيف يقبض العبد والمتاع، يعني عندما يوهب عبدا أو يوهب متاعا كيف يكون القبض. وهذه الهبة عبدا أو متاعا قبضها يكون بإسلام الواهب لها للموهوب، ويقبضها وتكون في حوزته يسلمها له، فبذلك يكون قبض الهبة، وبقبضها تكون ملكا له. مر معنا أنه لا يجوز له أن يعود في هبته، وأن العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. وأورد حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قسم رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، جمع قباء، وهو جنس من الثياب، ولم يعطي مخرمة منها شيئا. فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه قال: عسى أن يعطينا منها شيئا، عسى أن يعطينا منها شيئا. فانطلقت معه فقال أدخل فادعه لي. تأمل، قال أدخل، طلب من ابنه أن يدخل ويدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أن ابنه قال فأعظمت ذلك، أعظمت ذلك، كيف أدخل وأطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لوالده؟ قال فأعظمت ذلك. فقال لي يا بني إنه ليس بجبار، يا بني إنه ليس بجبار، يعني رجل في تواضع كامل وخلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه، وكأن مخرمة رضي الله عنه ما أراد أن يطلب بين الصحابة، فطلب أن يخرج له النبي، لعله لأجل ذلك طلب أن يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعوته لا فخرج إليه. وتأمل هذا التواضع العظيم، وأيضا تأمل قبل ذلك إدراك الصحابة لكمال تواضع. قال لما أعظم الابن ذلك قال إنه ليس بجبار، إنه ليس بجبار، وإنما هو متواضع، وهذه الأمور عنده عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام ليست بشيء، ليست عظيمة، وإنما تكون عظيمة عند الرجل الجبار، عند الرجل المتكبر المتعالي الساظم، كيف يقال له أخرج وتعال فلان يريدك عند الباب أو نحو ذلك؟ قال إنه ليس بجبار. فيقول فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، وعليه قباء منها، جعله عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا أيضا من كمال لطفه في هذا الشيء الذي خص به مخرمة، وعرف عليه الصلاة والسلام أنه جاء يريد نصيبا من هذه الأقبية. قال خبأنا هذا لك، قال خبأنا هذا لك، يعني لما قسمنا ما نسيناك، قبل أن يطلب قال خبأنا هذا لك، أي ادخرنا وأبقيناه لك، خبأنا هذا لك. فنظر إليه أي مخرمة رضي الله عنه، فقال رضي مخرمة، فقال رضي مخرمة. يحتمل أن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم رضي مخرمة، أي هل رضي أو أرضي مخرمة، ويحتمل أن القائل مخرمة نفسه رضي الله عنه مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم برضاه وانبساطه وسروره بهذا الذي ادخره النبي الكريم صلوات الله وسلامه له. وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وجمال إحسانه إلى صحابته، وحسن كسبه للقلوب، وجمال تودده صلوات الله وسلامه عليه، وعظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث الترجمة أن النقل المتاع إلى الموهوب قبض، أن نقل المتاع إلى الموهوب، لأن هذه هبة ونقلها إليه، فنقل المتاع إلى الموهوب يعد قبضا للهبة. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هدية ما يكره لبسها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: مالي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. قال: باب هدية ما يكره لبسها. هدية ما يكره لبسها، إذا أهدي الإنسان هدية يكره لبسها، أي يكره لبسها له لا عموما، فإنه يقبلها ويضعها في الموضع الذي لا يكره لبسها. مثلا لو أهدي شيئا من لباس النساء أو مرة تخص النساء يقبل الهدية ممن أهدى ويعطيها أحد نسائه، إما أهله أو والدته أو خالته أو عمته لمن شاء، فيقبلها ويضعها في المكان الذي لا إشكال في لبسها. فالشاهد أن الهدية هدية ما يكره لبسها أي للرجل، فإنه يقبلها ويضعها في المكان المناسب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، أحست أن دخوله لسبب لأمر في البيت. وتأمل هذه التربية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كانوا يعرفون الخطأ دون أن يتكلم، دون أن يغضب، دون أن ينفعل، ولم يكن شيء من ذلك يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن نظرتهم إلى وجهه صلوات الله وسلامه عليه أو إلى تصرفه يدركون أن ثمة خطأ. ومر معنا قريبا قصة عائشة في قصة القران، قالت: إني تائبة مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تربية عجيبة، تربية النبي الكريم صلوات الله وسلامه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكره للنبي فقال: إني رأيت على بابها سترا موسيا. ومعنى موسيا أي مخطط بألوان مختلفة، مخطط بألوان مختلفة. فقال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، هذه الزخارف وهذه الألوان والأصباغ، ما لي وللدنيا. فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيها بما شاء. وهذا فيه سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. فإذا الهبة تقبل، وإذا كان فيها شيء يكره فإنه يضعها الإنسان في مكان لا حرج فيه، فإنه يضعها في مكان لا حرج فيه. فقال: تعطيها بيت فلان فإن بهم حاجة. قد تكون حاجتهم إلي أعظم من أن يكون سترا للزينة، مثل أن يكون فراشا يجلسون عليه، قد لا يكون عندهم فراش، فقد يكون فراشا أو يكون وسادة أو يكون شيئا ممتهنا، لأن بهم حاجة، لأن بهم حاجة. فإذا الهبة تقبل إذا كانت مما يكره لبسها أو استعمالها مثل ستارة يأخذها، لكنه يعطيها مثلا إذا كان لا يستعملها يعطيها لمن هو محتاج إليها كفراش أو لحاف أو غطاء أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. قال عن علي رضي الله عنه: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، حلة سيراء. والحلة ما يكون من قطعتين، إزار ورداء، والسيراء تكون مقلمة. فلبستها فرأيت الغضب في وجهه، وهذا نظير ما سبق، نظير ما سبق، رأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله علي قال: لما أبعثها إليك لتلبسها، وإنما بعثتها إليك لتشقها خمرا، خمرا بين النساء. قال: فشققتها بين نسائي، شققتها بين نسائي، يعني زوجته وأمه. جاء في بعض الروايات: شققتها بين الفواطم، يعني فاطمة زوجته وفاطمة أمه وبعض قريباته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية من المشركين. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأيم الله ما في 30 والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين، وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. قال: باب قبول الهدية من المشرك. وقبول الهدية من المشرك لا بأس به، وأيضا لا بأس أن يهدى إليه كما في الترجمة الآتية: باب الهدية للمشرك. فإذا أهدى هدية لا بأس أن يقبلها، وأيضا يهديه هدية ويكافئ على هديته ويرى التعامل الطيب الحسن، لعل في ذلك تأليفا لقلبه. وقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أورد رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، عددهم 30 ومئة كانوا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ احتاجوا إلى الطعام وهم هذا العدد 130. قال: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، صاع من طعام والعدد 130، فإذا رجل معه صاع من طعام أو نحوه، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل. قيل في معنى مشعان أي طويل شعر الرأس، ثائر شعر الرأس، وشعر رأسه طويل وأيضا جسمه طويل. فجاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ شك الراوي، يعني نأخذ شاة من هذه الأشياء، بيعا أو عطية، تعطينا إياها عطاء هبة أو بثمن؟ فقال: لا، أي ليست عطية بل بيع. قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة. انظر الآن، شاة واحدة وصاع من طعام والعدد 130، والعدد 130، فاشترى منه شاة فصنعت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، يعني بقية اللحم يطبخ، لأن معهم كما سيأتي القصعة، فيطبخ فيها الطعام مع الماء بحيث يكون له إدام ولحم، وعندهم أيضا الصاع من طعام، فذاك يصنع طبيخا وهذا يشوى. وسواد البطن ما هو؟ الكبدة. سواد البطن المراد به الكبدة، فالكبدة هي قطعة صغيرة جدا، في قطعة صغيرة جدا، ماذا تكون مع 130؟ ماذا تكون هذه القطعة الصغيرة مع هذا العدد 130؟ قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي الكبدة أن يشوى، وأيم الله يحلف عبد الرحمن ما في 30 والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم حزة، حز له حزة من سواد بطنها. ما في واحد من 130 إلا وقطع له النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من سواد البطن. إن كان شاهدا أعطاه إياها، وإن كان غائبا خبأ له. وانظر هذا الجمال والكمال في الخلق، حتى الغائب يحسب حسابه، ما يقولون له من شدة الجوع نسيناك وما انتبهنا، حتى الغائب يبقي له نصيبة عليه. عادة الناس مع الجوع ينسون أصحابه من سر، والله جائعين ونسينا، والله سامحنا. كثيرا يحصل هذا، والله مع الجوع نسيناك. وهنا أيضا قضية جوع وقضية عدد كبير جدا، 130، فالحاضر أعطاه ناوله بيده، والغائب خبأ له، خبأ له نصيبه من هذه الكبدة. حتى انظر أيضا ما قال الغائب ما هو موجود، يكفيه اللحم مثلا، لا، حتى الكبدة، هذا المذاق الحلو الجميل الذي تتشوف له النفوس، الحاضر أعطاه مناوله، والغائب ادخر له عليه الصلاة والسلام، فجعل منها قصعتين، جعل منها يعني طبخت هذه، فجعلوا منها قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ليس فقط مجرد أكل بل شبعوا كلهم وشبعنا، ففضلت القصعتان أي بقي فيها من اللحم، فحملناها على البعير أو كما قال. وهذا من آيات النبوة، من آيات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه، وهي علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. شاهد الحديث للترجمة، سؤال النبي لذلك الرجل المشرك، أعطية أم بيع؟ ولو كان لا تقبل العطية أو الهدية من المشرك لما قال له عليه الصلاة والسلام أعطية أم بيع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الهدية للمشركين. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال: باب الهدية للمشركين. الهدية للمشركين، والهدية للمشركين جائزة، وهي باب من أبواب تأليف القلوب، لعل الله عز وجل يجعل في ذلك سببا لإقبال صدره، لإقباله على الإسلام وانشراح صدره له. أورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ هذا موضع الشاهد، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ففيه صلة الابن أو القريب لقريبه بالهدية وتحفة أو شيء من هذا القبيل تأليفا لقلبه، وأن ذلك لا حرج فيه. وقولها أتت أمي وهي راغبة، وأيضا تروى راغمة، راغبة أي في الإسلام، وراغمة أي كارهة للإسلام، معرضة، فروي بهذا وروي بهذا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل تصل أمها وهذه حالها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. فدل ذلك على جواز الهدية للمشرك، وأن هذا باب من أبواب التأليف للقلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجره، فقضى مروان بشهادته لهم. قال عن عبد الله، قال: باب. ولم يضع عنوانا لهذا الباب، بيض له في الأصل، وعادة يكون الباب مثل الفصل للذي قبله والفرع للذي قبله. وفي الأصل ليس الذي قبله هو هذا الباب، وإنما حذف بعض الأبواب، ولعل الذي قبله يتعلق بالعود في الهبة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا رضي الله عنه بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. هذا الحديث فيه أن بني صهيب أبناء صهيب رضي الله عنه ادعوا عند مروان أن البيتين والحجرة هي هبة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لوالدهم صهيب، فقال تأتون بالشاهد، فأتوا بعبد الله بن عمر وشهد لهم بذلك، شهد لهم بذلك، فقضى مروان بشهادته لهم، قضى مروان بشهادته لهم أنها هبة، فقضى مروان بشهادته لهم أي أن البيت يكون لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لوالدهم صهيب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في العمرة والرقبة. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. قال: باب ما قيل في العمرة والرقبة. ما قيل في العمرة والرقبة. العمرة والرقبة هي هدية، هدية أو هبة وعطية، وسميت العمرة لأن مضافة إلى العمر، لأنها مضافة إلى العمر، يقول أعمرتك أو أرقبتك بيتي هذا أو مزرعتي هذه أو نحو ذلك، لهذا يقال لها العمرة والرقبة. والرقبة أن يقول أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك، ولهذا قيل أنها تسمى الرقبة لأن كل منهما يرقب موت الآخر قبله. فالعمرة والرقبة، وسميت عمرة هذا النوع من الهبة لأنها عطية مضافة إلى العمر والحياة. أعمرتك بيتي هذا، وهي على أنواع، إما مثلا أن يقول أعمرتك بيتي هذا لك ولورثتك، فهذا واضح أنها ملك له ومن بعده تكون من نصيب ورثته. والصفة الثانية أن يقول أعمرتك بيتي هذا ويسكت، يعني لا يقيده، فحكمه حكم الأول، حكمه حكم الأول، يكون له وإذا مات يكون لورثته من بعده. الصفة الثالثة أن يقول أعمرتك بيتي هذا مدة حياتك، أعمرتك بيتي هذا يقيد، أعمرتك بيتي هذا مدة حياتك، فإن مت فهو لي. فهذه ثلاث صفات: الأولى أن يقول أعمرتك بيتي هذا لك ولورثتك، هذا واضح أنه ملك له. والثاني أن يقول أعمرتك ولا يقيد، يبقيه هكذا مطلقا، لا ينص على أنه له وللورثة من بعده، ولا أيضا يقيده بأنه له في حياته، فحكمه حكم الأول. والثالث أن يقول أعمرتك بيتي هذا وإن مت فهو لي، يرجع لي. وهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال المؤمنون على شروطهم، فتكون هذه مثل العارية، يعني وهبه إياه مدة معينة وترجع بموته، ترجع إلى صاحبها. ومن أهل العلم من قالوا بل حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إليه لعموم الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، وأن مثل هذا الشرط لا يكون معتبرا، فيكون حكمها حكم الأول، فهي لمن وهبت له. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتبار الشرط، اعتبار الشرط إذا كان اشترط فإنها تكون مثل العارية هبة له مدة حياته، فإذا مات رجعت إلى الواهب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعارة للعروس عند البناء. عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ابن أيمن وعليها درع من قطر، وفي رواية من قطن، ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. قال: باب الاستعارة للعروس عند البناء، أي عند الزواج والدخول الزوج، أن تستعير مثلا من جارتها أو قريبتها ثوبا أو شيئا من الحلي لبضعة أيام أو لليلة العرس مثلا فقط. وإعارة الثياب أو الحلي بهذه المناسبة هذا من مكارم الأخلاق ومن بذل المعروف ومن الإحسان إلى العروس في ليلة زواجها، وهو من الأمور الجارية عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم، من الأمور الجارية المعمول بها عندهم في ليلة العرس. قد تستعير من جارتها أو من قريبتها ثوبا أو حليا، فيكون أول دخول لزوجها عليها وهي بهذه الزينة وهذا التجمل. فالاستعارة للعرس عند البناء، الترجمة في ذلك، وأن هذا أمر سائغ وعمل جاري العمل عليه بين الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. وأورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها أيمن وليس ابن أيمن، لأن الحديث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن الحبشي. دخل عليها أيمن وعليها درع من قطر، عليها درع من قطر، وفي رواية من قطن. والدرع من القطر هو ضرب من ضروب البرود اليمانية، وفيه بعض الخشونة، في بعض الخشونة، يعني ليس هو من الثياب الفاخرة عالية المستوى، إنما هو ثوب من الثياب المتواضعة وفي شيء من الخشونة. فقالت: دخل عليها وعليها درع من قطر، وفي رواية من قطن، ثمنه 5 دراهم، أي أن ثمنه ليس أيضا بغالي، وفي بعض الخشونة ليس من رفيع الثياب. فقالت: ارفع بصرك، لأن تعجب من هذا الثوب عليها، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبس في البيت. تزهى أي تأنف، تزهى أي تأنف أن تلبس في البيت الجارية. قال: تزهى أن تلبس في البيت، أي تأنف وتتكبر أو ترى نفسها أعلى من أن تلبس مثل هذا الثوب في البيت وهي جارية عندها. قال: تزهى أن تلبس في البيت، وقد كان لي، تقول عائشة رضي الله عنها على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: وقد كان لي منهن درع، يعني من هذا النوع درع، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين، أي تزين ليلة عرسها وتجمل ليلة عرسها بالمدينة، إلا أرسلت إلي تستعيره، إلا أرسلت إليه تستعيره، تستعيره لتتجمل. وهذا يدل على ضيق ذات اليد في ذلك الوقت، وأن ثوب واحد عند عائشة وهذا بهذا المستوى، يعني فيه شيء من الخشونة وثمن يعتبر من قليل الثمن، ويستعيره النساء في المدينة ليلة الزواج، يتجملن به ليلة الزواج. وعائشة تخبره أن هذه الخادمة عندها تتكبر أن تلبس مثل هذا الثياب وتأنف أن تلبس من هذا مثل هذه الثياب. قال: تزهى أن تلبس في البيت، وقد كان لي منه درع، تقول: كنت ألبسه وكان النساء يستعرنه ليلة العرس. والشاهد من الحديث للترجمة الاستعارة للعرس عند البناء، وأن هذا عمل جاري بين الصحابيات، وهذا أيضا من المعروف والإحسان ومن التعاون على الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المنيحة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال: باب فضل المنيحة. فضل المنيحة، والمنيحة هي الشاه، أن يعطيها الإنسان لجاره أو لصاحبه أو لقريبه، تبقى عنده مدة من الزمن يعلفها ويستفيد من حليبها، يستفيد من حليبها ثم يعيدها إلى صاحبها، يقال لها منيحة، وهذا فيه ثواب عظيم جدا، لأن الحليب غذاء يعد من أهم ما يكون، وحاجة البدن إليه من أشد ما يكون، ومن يعطى المنيحة يعرفها بما تيسر ويستفيد من حليبها، فإنه قدم له غذاء حاجة بدنه إليه حاجة ماسة جدا. وحاجة الإنسان للحليب خصوصا، حاجة الإنسان إلى الحليب خصوصا لا يدركه من عندهم خير وأنعام وأرزاق وخضار وفواكه، وإنما يدرك الحاجة للحليب الفقراء، لأن الحليب غذاء مهم جدا ويعطي البدن كفاية في الغذاء، له أهمية. ولهذا يذكرون يعني بعض الذين لهم عناية بتتبع مثلا الفقراء وذوي الحاجة، يذكرون أن بعضهم يقولون: فقط نريد أن تكفون الحليب، الحليب فقط، لأن الفقير فعلا يدرك، لأن فقرة هي يشعر ما هو الطعام الذي يسد حاجته ويغذي بدنه، فالحليب يعتبر غذاء مهم، لكن مع توافر النعم وكثرة النعم ما يشعر الإنسان بقيمة هذا الغذاء ومسيس الحاجة إليه، لكن في أماكن الفقر والحاجة فالمنيحة شأنها أمرها عظيم جدا، أمرها عظيم ونفعها كبير وثوابها جزيل، كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن حياة الغنى والترف والنعم ما يدرك الإنسان، يقول منيحة، إيش منيحة؟ شاته تكون عند الإنسان، ما يدرك حاجة الفقير لها، وأنها تعتبر بالنسبة للفقير غذاء مهم جدا له ولأولاده ولبيته، وأن بدنه يحصل له قوة ويحصل له نشاط ويحصل له شبع، فالحاجة إليه حاجة ماسة جدا. المنيحة أمر ليس بالهين، ولهذا جاء فيها الثواب العظيم، مع أنها لا تكلف الإنسان صاحب الحلال شيئا، شاته تذهب ويعتنى بها من حيث الغذاء، لأن من تمنح له سيعتني بها ولا بد، لأنها إذا اعتنى بها درت له الحليب، وإن أهملها ما حصل منها حليبا، فسيعتني بها وفي نهاية الأمر ستعود إلى صاحبها، وفيها ثواب عظيم جدا كما سيأتي معنا في الحديث، حديث عبد الله بن عمر الآتي. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، يعني ما كان عندهم شيء، فقراء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، عندهم أملاك وعندهم أراضي وعندهم بساتين، كانوا أهل أرض وعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. يشتغل المهاجري في مزرعة مثل الأنصاري ويتقاسمون الثمر، هذا منه الأرض وهذا منه، ومرت معنا المزارعة وصفتها في الحديث وقد تقدم. فقال وكانت أمه يعني أم أنس، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، عندهم حائط وفيه نخل، فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم عذاقا نخلة ليس على وجه التملك وإنما له ثمرها، كل ما أثمرت يكون ثمرها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطته عذاقا، والعذاق في شبه بالمنيحة، يستفيد من من من من هذه النخلة، هي باقية ملك لصاحبها وهي من جملة نخلة، لكنه وهب ثمرها لشخص مثلا، كل ما أثمرت يستفيد من هذا الثمر، وقد تكون الهبة هذه لمدة معلومة، سنة سنتين أو نحو ذلك. فأعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته، وهي حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى أم أيمن أم أسامة بن زيد. قال أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم لأن أصبح لهم أراضي، أصبح لهم أراضي بعد أن فتحت خيبر، أصبح لهم أراضي، أصبح لهم أملاك، فأصبح كل له أرضه وتعود عليه بحاجة من طعام ونحو ذلك، فأعادوا إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي أي بهذه المناسبة إلى أمه أي أم أنس عذاقها، رد لها عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه، أعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. أم أيمن لما أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كأنه والله أعلم ظنت أن هبة مؤبدة، أن هبة مؤبدة، ولهذا لما جاء أنس ليأخذ منعت من ذلك لأنها ظنت أن هذه ملك لها وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهبها إياها، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منها أن تعطيها لهم، وقال عليه الصلاة والسلام أعطيك بدالها، فأبت لأنها ظنت أن هذا ملك لها، فأبت حتى، وهذا من كرم النبي، وهذه في رواية الصحيح في الحديث في صحيح مسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها من حائطه 10 أمثالها، أعطاها 10 أمثالها فقبلت، وذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو تطيب لخاطرها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أي من خصال الخير والبر والإحسان، ولم يعينها عليه الصلاة والسلام، أعلاهن منيحة العنز. انظر ما قال أقلهن، قال أعلاهن منيحة العنز، أي هذه الخصال العظيمة، أعلى هذه الخصال شأنا وأرفع هذه الخصال مكانة منيحة العنز، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بهذه الخصال، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة. قال أعلاهن منيحة العنز، وعرفنا أن منيحة العنز لا تكلف صاحب الغنم شيئا، هي شاته باقية له، وإنما إذا كثر فيها الحليب يعطيها بيت من بيوت الفقراء ويقول أعلفوها واستفيدوا من حليبها، وإذا انتهى الحليب يعيدونها له، تعاد لصاحبها وهي باقية في ملكه. قال أعلاها منيحة الحنز، لكن بهذا القيد، قال رجاء ثوابها وتصديق موعودها، رجاء ثوابها وتصديق موعودها في الاحتساب، ورجاء الثواب يعني يقدم ذلك يرجو شيئا عند الله سبحانه وتعالى ثواب الآخرة، وتصديق موعودها الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أدخله الله بها الجنة، هذا العمل من الأعمال الموجبة لدخول الجنة. شاهد القول، يعني أشير من هذا الحديث إلى أهل الإحسان وأهل البذل ومن يساعدون الفقراء أن ينتبهوا لهذه القضية، قضية الحليب، سواء بهذه الطريقة أو بتوفير الحليب، لأن استجدت الآن في هذا العصر وسائل جديدة في حفظ الحليب لم تكن موجودة سابقا. فمثلا لو تعهد الإنسان أسرة من الأسر الفقيرة بأن يوفر لهم مثل الحليب هذا الذي مدته مثلا 5 أيام أو نحو ذلك في الحافظات، مثلا كل يوم يرسل لهم علبة مثلا من الحليب، كم لهذا في النفع للبيت الفقير وكم له من الأثر، يعني حتى لو لم يكن عندك غنم يمكن أن تفيد الأسرة الفقيرة بهذا الوسائل التي استجدت الآن حديثا، يمكن أن تفيد بعض الأسر بالحليب الذي هو غذاء ضروري ومهم جدا للأسر الفقيرة بهذه الطريقة. مثلا يتعاقد مع محل مثل بقالة في حي من أحياء الفقراء مثلا، ويقول الأسرة الفلانية كل يوم يستلمون منك علبة مثلا من الحليب، هذه ما تكلف الإنسان شيء، وهي شبيهة بل إنها تكون للفقراء يصلهم الحليب يوميا ولا يحتاجون إلى هذه العنز لتوفير الطعام لها وتوفير الغذاء لها ومعالجة أمورها وأحوالها إلى آخره، ويصل إليهم هذا الحليب. فهذا الباب حقيقة باب مهم، قضية توفير الحليب للأسر الفقيرة، وفيه نفع جدا عظيم لهم، وفيه هذا الثواب العظيم والموعود الذي ذكره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.